شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا اليوم أيها الأخوة الجزء 28 الذي يبتدئ بقوله سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. نعم، هذه سورة المجادلة أو المجادلة على حسب طبعا ما تقرأ بوجهين اللي هي اسم السورة، قال المجادلة والمجادلة. الحقيقة البدء بهذه السورة بقول سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. إذا تصورنا قصة هذه المرأة المسكينة رضي الله عنها لما كبرت في سنها وظاهر منها زوجها، قال لها: أنت عليك كظهر أمي، الذي هي خولة طبعا، خولة نعم، نعم. ثعلب المشهور لأن في اسمها اختلاف. نعم، فجاءت الرسول صلى الله عليه وسلم تشكو حالها، وهذا أول ظهار في الإسلام. نعم، هو ظهار في الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم هو المرجع. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا أجد لك شيئا، إنك قد حرمت عليه. قالت: إن لي منه صبية. نعم، إن ضممتهم إليه ضاعوا. ضاعوا لأنه كبير، كبير في السن. وإن ضممتهم إلي جاعوا. جاعوا، فما أصنع يا رسول الله؟ ولما حرمها خلاص حرمت عليه كما قال بعض الملك. فالحقيقة الشيء الذي يحسن هنا نتأمله في مثل القصة وفي غيرها هي كيف أن هذا الحدث الصغير في نظرنا كان محط عناية الله سبحانه وتعالى، وأنزل فيه قرآن يتلى. وهذا يدلك أو الحقيقة الذي يريد أن نصل إليه أن ينتبه القارئ وهو يقرأ القرآن كيف أن القرآن عالج قضايا كثيرة جدا مما يحتاجه الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم تمم هذا الأمر، حتى إن سلمان قال: والله ما من طائر يقلب جناحيه حتى الخرأة، أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم منها خبرا. هذا يدل الحقيقة الإنسان، وهذه الحقيقة أقول للمسلم يجب أن يتأملها وأن يعتني بها وأن يعلم أن جهلنا بالإسلام هو سبب عدم معرفتنا لكثير من القضايا التي هي من محاسن ديننا. ثم بعد ذلك إذا علمنا محاسن ديننا قد نكون عندنا ضعف في إيصال هذه المحاسن وتقديمها للناس. كلمة عائشة رضي الله عنها في بداية الحديث، نعم، قالت: سبحان من وسع سمعه الأصوات. نعم، لقد كنت في الحجرة والمرأة المجادلة مع النبي صلى الله عليه وسلم في طرف الحجرة وأسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه، والله عز وجل من فوق سبع سماوات يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك. طبعا عائشة تؤمن، نعم، بأن الله يسمع ما هو يعني دون ذلك، نعم، بكثير، وما هو أخفى من ذلك، نعم، ويسمع كل شيء. ولكن لأن هذه الآية وقعت أمامها كان لها من الواقع في نفسها شيء كبير. سبحان الله، الآن ربنا يسمع هذا الحدث الذي يجري في حجرتها، في حجرتها، نعم، رضي الله عنها، وهي في نفس الحجرة لا تكاد تسمع. سبحان الله، سمع الله قول الذي تجادل. والعجيب يا أبا عبد الله، لو تصورنا كم مساحة حجرة عائشة رضي الله عنها، هي يمكن مترين في مترين أو متر في مترين، يعني نعم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فأراد أن يسجد في قيام الليل، نعم، غمز رجل عائشة حتى تكفها ليسجد ما في مكان. نعم، هذه حجرات النبي صلى الله عليه وسلم التي قال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات كلها لو جمعت على بعضهم كما ما تساوي غرفة من غرف الناس اليوم. وهذه البداية، قد سمع الله يعني بداية عجيبة، يعني لم يذكر الله القصة أولاً ثم يقول قد سمع الله، من أجل أن يلتقط قلب المؤمن هذا الوصف العظيم للرب الكريم. نعم. أنه يسمع أصوات العباد ومناجاته ودعائه. بهذه المناسبة أذكر قصة في الدعاء لو أذنتم لي يا شيخ ملك، عجيبة جدا. هذا رجل كان ذهب كبير السن، ولدت امرأته، فذهب إلى السوق ليشتري لها ما تحتاجه المرأة نفسها، فأخذ ما تحتاجه المرأة ثم حمله فوق رأسه ورجع إلى بيته. في الطريق عثر فسقط كل ما معه وانسكب على الأرض، فبكى بكاء شديدا. فعجب الناس له، يعني ألي مثل هذا يبكي الإنسان؟ واسترجع ودعا الله بالفراج، فرق له الناس، يعني قالوا ما مثلك استغرب عليه أن يبكي. قال لو علمتم بحالي ما استغربتم علي ذلك. قالوا وما حالك؟ قال إن ورائي الآن امرأة نفسها هي بحاجة إلى مثل هذا الذي ترون، وليس عندي والله من متاع الدنيا إلا ما اشتريت به هذا يعني المتاع لها، وقد ذهب، فبأي شيء أرجع؟ والله لقد فقدت في سفري لي 400 دينار ما خرجت من عيني قطرة. سبحان الله. وهذا بدرهمين، تصور، وبكيت هذا البكاء. سبحان الله العظيم. سبحان إن الله وسع سمعه الأصوات، وسع سمعه الأصوات. الرجل يناجي ربه ويدعوه أن يكشف ضره. قال فبينما هو يحكي قصته للناس سمعه رجل خرج من باب بيت مجاور للمكان الذي سقط، فلما وقف عليه وسمع أنه سرق منه في يوم 400 دينار في طريق كذا، طريق من طرق الذاهبين من بغداد إلى بلاد فارس، قال لأحد الواقفين قل لهذا الرجل يدخل وليدخل معه جماعة عندي. فدخل وسأله عن حاله وعن أمره وعن أول شأنه، وقال إني كنت مرة في رحلة كان معي 400 دينار، استوقفنا قطاع الطريق وأخذوا جميع ما معي، والله ما صرخت ولا دمعت لي عين ولا حصل لي إلا أني آمنت بقضاء الله وقدره. فقال الرجل صاحب البيت وهل تعرف صفة تلك الدنانير أو الكيس الذي فيه الدنانير؟ قال نعم أعرفها والله وأعرف ما بها. قال صفها لي. وصفها ويستغرب لماذا يستوصف شيئا قد ذهب منذ أكثر من 20 سنة. قال فما شعر إلا والرجل يدخل البيت ويأتي بها. سبحان الله. قال من أين لك؟ قال لقد كنت في حراسي، في الحراس الذين وضعه أمير المؤمنين على الطريق، فلقينا هؤلاء القطاع فاستولينا عليه، قبضنا عليهم واستولينا على ما بأيديه، فوجدت هذه الصرة فأخذتها عندي أمانة، وأنا من ذلك اليوم وأنا أدعو الله عز وجل أن يلقيني صاحب هذه الصرة لأردها إليه، وألا يميتني قبل أن أؤديها. فأداها إليه وكانت فرجا. شوف الفرج بعد الشدة. فماذا حصل لما سلمها إليه؟ بكى، بكى صاحب الصرة، ليس صاحب الصرة، نعم، الذي حفظها. نعم. قالوا ما يبكيك أنت الآن؟ جاء البكاء إليه. قال إني كنت أدعو الله طيلة هذه الفترة ألا يميتني حتى أرد هذه الصرة إلى صاحبها، وإني أظنه قد دنا أجلي. قالوا فما بقي بعدها إلا شهر فمات. سبحان الله. لكن شوف قد سمع، قد سمع الله قول التي تجادلك. سبحان في قوله سبحانه وتعالى في أول هذه السورة، نعم، إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. لاحظوا أيها الإخوة كلمة يحادون الله ورسوله والجزاء في قوله كبتوا. المحادة المقصود بها شدة المعاداة والمشاقة. كأن الله ورسوله في حد وفي جهة وهم في حد وهم آخر، في طرف وهؤلاء في طرف. ولذلك قال في سورة البقرة في شقاق بعيد. في شقاق بعيد يعني نفس المعنى، كأنهم في شق يشاقون الله ورسوله، يشاقون الله ورسوله. ثم قال في جزائهم كبتوا. الكبت يقتضي الإهانة لاحظ أنها إهانة وإذلال وهزيمة منكرة ودحر وخذلان. وذكر الله سبحانه وتعالى هذا بعد أن ذكر هذه الأحكام التي ذكرتموها في قضية الظهار، وهذا حكم اجتماعي من الأحكام الاجتماعية التي يعني بالرغم من أنها أشياء تفصيلية في حياة المجتمع الإسلامي إلا أن الله سبحانه وتعالى قد نص عليها وعالجها. نعم. فكان قد يعني تثير هذه سخرية بعض الكفار أو المعاندين لله ولرسوله، فجاء الله سبحانه وتعالى بهذه الآية العظيمة التي فيها شدة وفيها وضوح في أن الله سبحانه وتعالى خاذل من يشاقه ومن يحاده، فقال إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، كأنها سنة جارية لسنن الله سبحانه وتعالى وهي خذلان الكافرين الحاد المحادين له سبحانه وتعالى. أبو عبد الله، أنت أشرت إلى لفتة لعلي أكملها، وهي أنه كيف انتقل من هذه القضية الاجتماعية إلى الكلام عن الكفار الذين يحادون الله ورسوله. لو تأملنا هذه القضية الاجتماعية هي من من من من من عادات الكفار أصلاً، وهو الظهار. نعم. فلما ذكر الله سبحانه وتعالى الظهار وذكر حكمه الشرعي نبه إلى قال وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. لماذا دخل الكافرون هنا؟ لأمرين: أولا أنهم هم الذين يحادون الله ورسوله فلا يقيمون حدودهم، والأمر الثاني إشارة إلى أن هذا العمل هو بالحقيقة من عمل الكفار، فصار هنا حسن تخلص من الانتقال من هذه القضية الاجتماعية إلى الحديث عن الكفار. وإذا قال بعدها والكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وهذا من من من ما يسمى بحسن التخلص، وهو كثير في القرآن. شوفوا مصداق لما ذكرها الدكتور محمد في أول السورة في قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وقول عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات. ثم لاحظوا الآيات التي بعدها في قضية النجوى. نعم. في قوله سبحانه وتعالى في قوله ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه. مناسبة بالغة جدا، واضحة بالغة. يعني هذا كأنه يعني لعائشة رضي الله عنها لقولها شرح أنه سبحان من سمع صوته ووسع سمعه الأصوات، قال لم ترى أن ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه. يعني النجوى وهي الكلام الخفيف، الكلام الذي يكون بين اثنين، وهو في العادة يكون كلام فيه إسرار. قال إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبئهم بما. يعني لاحظوا التأكيد على هذا المعنى أيها الإخوة، وهو معنى المراقبة، يعني الهيمنة والإحاطة الربانية وما يترتب عليها. يعني عندما تسمع مثل هذه الآيات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تستحضر هذه العظمة وهذه الإحاطة، فتراقب الله سبحانه وتعالى في خلوتك كما تراقب الله في جلوتك. لذلك الواحد منا عندما يكون في خلوته أشد تعبدا لله، ينبغي أن يكون كذلك أشد تعبدا لله ودعاء وابتهالا منه في أمام الناس. تكون سريرته هذه من أعظم الصفات التي ينبغي أن يحرص الإنسان عليها، وهذه يبدو أنها آية من آيات العلم. نعم. لأنه ابتدأ بها بالعلم، ألم تعلم ألم ترى أن الله يعلم. ثم ذكر ما يكون من نجوى إلى أن قال إن الله بكل شيء عليم. إيه نعم، قال إلا هو معهم أينما كانوا، أي معهم بعلمه. ثم ختم بقوله إن الله بكل شيء عليم. عليم، يعني كل هذه المعاني تدور حول سعة العلم والإحاطة. نعم. تأكيد المعنى اللي ذكرت لك يا عبد الملك في موضوع الاتصال المعنوي واللفظي بين السور، لاحظ أن هذا المعنى وجد في سورة الحديد التي هي آخر الجزء السابق. نعم. الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعني ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنت. نفس المعنى تقريبا بمعنى أعيد في سورة المجادلة. المجادلة تأكيد عليه من يقرأ هذا الكتاب العظيم يأتيه المعنى ثم يقرأ عليه مرة أخرى لأجل يفهمه ويستقر في قلبه ويعلمه يقينا ولا يبقى في شك ولا ريب، يكون مستحضرا لدى المؤمن حاضرا في عقله وقلبه ليتأكد هذا الأمر تأكدا شديدا، يؤكد هذا لم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. والإيمان بعلم الله الحقيقة من أعظم ثمراته مثل ما ذكر الدكتور أن الإنسان يستحضر علم الله واطلاعه عليه وعلمه بأحواله في كل شأن، ولذلك يثمر هذا المراقبة التي بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، فلا يعصي الله لا في السراء لا في السر ولا في الجهر، لا بين الناس ولا في خلوته. وهذا المعنى قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وأكد عليه في أحاديثه، وأيضا حتى بعض الشعراء قد أخذوا من هذه الآيات وأمثالها معاني، مثل قول أبي العتاهية إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب ولا تحسب أن الله يغفل ما مضى ولا أن ما يخفى عليك يغيب لهون لعمر الله حتى تتابع الذنوب على آثارهن ذنوب. الله فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. الآخر يقول وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. والله هذا البيت إذا سمعت جميلة هذه المعنى يهز. نعم إن الذي خلق الظلام يراني. يا بعد الله يعني أفضل قصائد الزهد تجدها مستوحاة من القرآن ومن السنة معانيها جميلة. يا عبد الله في قوله الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. نعم. والآية التي بعدها أشفقتم. نعم هذه الآية طبعا تعتبر من آيات النسخ في القرآن، وهذه الآية وجدت أنا أن هي الآية تقريبا الوحيدة التي أجمع عليها كافة فسيحدثوا هنا على النسخ من المفسرين ومن أهل علوم القرآن على أنه نسخ صحيح صريح ظاهر لا إشكال فيه، وبقية قضايا النسخ يحصل فيها خلاف وإشكال بين أهل العلم. طبعا والمقصود بهذه الآية أنه أمر الصحابة رضوان الله عليهم لما أكثروا على رسول الله ألا يناجوا الرسول إلا بعد أن يقدموا بين يدي المناجاة صدقة، ثم رفع الله ذلك تخفيفا عليهم. فإن قال قائل ما الحكمة من بقاء ذلك الأمر ما دام الرسول قد ذهب عليه الصلاة والسلام وذهب الصحابة ولم يبقى لهذا الأمر فيما يظهر فائدة؟ نقول لا، بل له أعظم الفوائد. فائدة منه تعظيم جناب الرسول وبيان عظمة منزلته وقدره، وأنه عليه الصلاة والسلام لمكانته العالية عند ربه أمر ألا يخاطب إلا بعد أن يقدم الإنسان بين يدي منجاته صدقة. وثانية فائدة ثانية في نظري ولعلكم تصوبونني إذا كنت أخطأت، أيضا يعني خلفاء رسول الله وهم أهل العلم يكثر الناس عليهم بالسؤال والاستفسار وغير ذلك، فقد يشق عليهم هذا الأمر، فينبغي الإنسان أن يراعي هذا الأمر منه وأن يتلمس أن يضع سؤاله أو يقدمه لدى الشيخ في الوقت الذي يناسبه ولا يثقل عليه، لأن كثرة الأسئلة تهد البدن والنفس والفكر. صحيح. أي نعم، وهذا نراه نحن في أنفسنا، يعني الإنسان يصل إلى مرحلة أحيانا إذا كثر عليه السائلون أو كثر الناس الذين من الطلاب في الكلية أو في المدرسة قد يشتد على الإنسان فيقال يا أيها السائل انتبه. نعم تحير. لا يحملك حبك للإجابة على السؤال أنك لا تنتبه للشيخ، بل انتبه له. نعم. ولهذا الحقيقة يعني الاستطراد لما ذكرته بعض السائلين. نعم. إذا اتصل يحسب أنه ليس في الكون كله أحد يتصل، أحد يحتاج السؤال الجواب إلا هو. نعم. فإذا رأى من الشيخ شيء من الحدة أو الإعراض أو الإعراض أو زعارة الخلق أو زعارة. نعم. نعم فتجد أنه يستغرب ويتعب من هذا. صحيح. يعني أنا جلست مرة كنت أحتاج إلى فتوى فاتصلت على الإفتاء فرد علي أحد المشايخ من كبار العلماء فقال تعال للمكتب وعندنا فتوى مكتوبة أعطيك إياها. نعم. فجئت إلي يعني بلا مبالاة جلست قرابة الساعة لم أستطع سلمت وجلست وهو يرفع السماعة هذه ويغلق ويرفع ثم يرفع هذه ويغلق. لكن اللي يتصل ما يدري عن هذا الأمر. لا يدري عن هذا الأمر. شوف انظر كم حتى لما يعني انتبه لي وأن الوقت طال رفع السماعة ووضعها ورفع السماعة ثانية ووضعها. ثم قال ماذا تريد؟ قال ماذا تريد؟ قلت رد يا شيخ. قال لا لا إن شاء الله نحكي لأن عطلنا. فأخذت الفتوى ومشيت وبدأت تفكر في هذا. سبحان الله. كيف أن الناس لا يراقبون أو لا يراعون حال المفتي؟ الأعجب من هذا أن بعض علمائنا يتصل عليه من مشارق الأرض ومغاربها. نعم. وتعلمون أن الوقت يختلف. نعم. قد يتصل عليه في نصف الليل. في نصف أو هو نائم. نعم. ويقولون لأهله أيقظوه نحتاج في شيء ضروري. نعم. فيقوم. نعم. ويجيب على السائل بريحية ثم يعود وينام. كتب الله له أن يعود إلى النوم. في مسألة أيضا منبه عليها السائلين عندما يسألون العلماء والمشايخ وغيرهم، وهي أن الإنسان إذا سأل يسأل بقصد ويحاول أن يأخذ المقصود من السؤال. بعض الناس يقول والله يا شيخ احنا رحنا أمس، لا استغفر قبل أمس. نعم. أنا ومعي زوجتي وبنتي وولد أخوي، لا ولد أخوي ما كان معنا. اي نعم. وركب السيارة. نعم. يقص قصة طويلة. وفي النهاية ما هو لما جينا نحرم يا شيخ اضطبعنا. الاضطباع وش حكمه يا شيخ؟ هو هذا السؤال الآن بعد القصة الطويلة. الشيخ ينتظر 10 دقائق ويسمع قصة في نهايتها سؤال، أن هذا سنة للطائف. أنا أذكر الوالدة حفظها الله. نعم. كانت تريد فتوى، اتصلت فرد على الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه، رحمه الله. فالمهم أنا سألته السؤال فأجاب. فكانت عمة والدي في عندنا، قالت تكفى اسأله سؤال. قلت يا شيخ لحظة، في سؤال كذا. قالوا طبعا هي تكلمني الآن وأنا أتكلم، أبغى. قال يا ابني رتب نفسك، صك السماعة. أدب لك. إيه بالفعل، لأنه كان مفترض أنك ترتب. نعم. السؤال هو سؤالين وتلقيه، ما هذا يكون بهذا الشكل. وهنا نرجع نقول أنه لو علمت حال الشيخ رحمه الله تعالى في تلك اللحظة. صحيح. وكم يتصل عليه لعذرته في مثل هذا. في فائدة الحقيقة أن يعني من باب ذكر هذه الآية، البلقيني رحمه الله تعالى في كتابه مواقع العلوم من مواقع النجوم، قال وهو يتكلم عن ما عمل به نوع من أنواع علوم القرآن، قال ما عمل به إلا رجل واحد. أي نعم، ما عمل به واحد. نعم. ويريد هذه الآية. نعم. لأنه كما ورد في الآثار لم يعمل بها إلا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى، ثم نسخت بعد ذلك. ولهذا كان يفتخر بأن هناك آية لم يعمل بها إلا هو. نعم. رضي الله عنه. هذا شرف الله. نعم. رضي الله تعالى. سورة الحشر نزلت لمعالجة قضية بني النضير. النضير واليهود كانوا 3 أصناف في المدينة. نعم. بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع. بنو قينقاع. أي نعم. فهم 3 أصناف، وكل منهم سبحان الله قد حصلت له قصة اقتضت إما أن يجلى وإما أن يقتل ويعدم. فأما بنو قينقاع فقد أجلوا، وأما بنو النضير فحصلت لهم هذه القصة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني خادعوا بها النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بجلائهم وصار مالهم فيئا. والفيء يختلف عن الغنيمة التي شرح أبو عبد الملك من أنها ما يؤخذ من أموال الكفار بقتال. الفيء يكون من دون قتال. من دون قتال. أي نعم. وهذا هو الفرق. ما فاء الله رسوله. ثم بنو قريظة، وهؤلاء الذين خانوا الله ورسوله في غزوة الأحزاب. أي نعم. فكانت خيانتهم مما يسمى في العرف المعاصر خيانة عظمى. الخيانة العظمى في وسط المعركة يعني خانوا العهد. أي نعم. يتفقون مع الأعداء ضد الحلفاء. نعم. أي نعم. ولذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، أو حكم فيهم سعد بن معاذ بحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساءهم ذراريهم وتغنم أموالهم، وفعل بهم هذه الفعلة. فقتل 700 رجل في ضحوة واحدة، لم يبقى منهم نفسهم. وسعد كان دعا اللهم لا تمدني حتى ترى حكمي في بني قريظة. نعم. حتى تقر عيني. نعم. حتى تقر عيني من بني قريظة. من بني قريظة. فأقر الله عينه بهذا الحكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مزكيا حكمه، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 أرجاء. سبحان الله. شوف الآية التي ذكرها الدكتور محمد في قوله هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. فجسأل سائل ويقول ما معنى الحشر؟ الحشر المقصود به في اللغة الجمع. حشرت بمعنى جمعت. فالله سبحانه وتعالى قد أنزل في قلوب هؤلاء اليهود وهم يهود بني النضير الرعب. وإلا فالمسلمون ما كانوا يتصورون أن يحصل ما حصل، ولا اليهود كانوا يتوقعون أن يحدث لهم ما حدث، لأن كانوا أهل منعة وأهل قوة وأهل بيوت حصينة، والمسلمون كان فيهم ضعف. لكن الله أنزل في قلوبهم الرعب فخافوا خوفا شديدا، وبدأوا هم يخرجون ويخربون بيوتهم بأيديهم حتى لا ينتفع بها المسلمون. ولذلك قال هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، يعني أثبت أنها لهم هذه ديارهم. قال لأول الحشر، يعني أول مرة يخرج فيها هؤلاء بهذه الصورة من الجزيرة العربية، خرجوا إلى الشام كما تعلمون، وهي مقدمة لحشرهم يوم القيامة. نعم نعم. قال ما ظننتم أن يخرجوا، لم يقع في قلوب نعم الصحابة أن هؤلاء سيخرجوا. نعم. وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله، فأتاهم الله، فأتاهم الله، انظر من أجمل التعبير، قال من حيث لم يحتسبوا، لا ما كانوا يتوقعون القلوب. نعم سبحان الله، ما كانوا هم يتوقعون ولا المسلمون. نعم. قال فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بأيدي، سبحان الله. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرته بالرعب مسيرة شهر. نعم نصرته بالرعب، هذا الرعب الذي كان قاتل من غير قتال. نعم لا إله. هنا مسألة حقيقة لطيفة، وهي قد يسأل سائل وقضية متعلقة بالتاريخ، نعم، ولكنها أحيانا تغيب أو تذكر على غير وجهها، وهي أنه ما الذي جاء باليهود وهم من بني إسرائيل إلى جزيرة العرب؟ لجزيرة العرب هم جاءوا للتصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم قرأوا صفته في كتبه. نعم. نعم، وهذا الكلام الدقيق والصحيح. نعم. لأن بعضهم يقول إن موسى عليه السلام لما أراد أن يقاتل القوم الجبارين بعث سرية منهم وهم بقايا هؤلاء وأنهم لم يرجعوا، لكن هذا لا يثبت في التاريخ. نعم. لكن الذي يتأمل حال بني إسرائيل يعلم أنهم يعلمون أن من صفة هذا النبي الخاتم أنه يخرج من بين نخل، أنه يبعث في أرض ذات نخل بين حرتين. نعم، ذات نخل بين حرتين، وهذه لا تنطبق في الأرض إلا على المدينة. صحيح. ولهذا هم اختاروا مناطق النخل. نعم. تيماء وفدك وخيبر والمدينة. نعم. لأنهم يدركون النبي صلى الله عليه وسلم في واحدة. نعم. وكان في المدينة هؤلاء الأقوام الثلاثة، فمجيئهم هو مجيء ديني. في الدرجة الأولى، وجاء أن يكون هذا النبي الخاتم منهم. منهم. ولكن أبى الله سبحانه وتعالى أن لن يكون من ذرية إسماعيل. الإمام مالك له لفتة غاية في الجمال والروعة، دلالة على عمق فهم هذا الإمام، وأنه ينبغي لنا الحقيقة أن نقتدي بهؤلاء الأئمة في الرجوع إلى القرآن لاستنباط الأحكام الفقهية. يقول إمام أحمد إنه لا حظ لمن عاد الصحابة، الإمام مالك لا حظ لمن عاد الصحابة في الفي في بيت مال المسلمين. فمن أين استنبطها؟ استنبطها من قول الله عز وجل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، ثم فصل من هم هؤلاء الفقراء، فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، هذا واحد. والثاني والذين تبوأوا الدار والإيمان وهم الأنصار، تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. والثالث والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال فمن لم يدعو للصحابة ويحبهم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، قال فمن لم يدعو للصحابة ويحبهم ويكون في قلبه من المودة والإجلال لهم لا حظ له في الفي. وهذا استنباط رائع ودقيق وفي غاية الصواب. صحيح. أي نعم، هو يعرض بذلك بمن يبغضون الصحابة. نعم. كالرافضة وغيرهم، لأنه لاحظ قوله لا تجعل في قلوبنا غلا، ونقول هنا الآن لأي من ابتلي بهذا، إذا كنت تؤمن بأن هذه الآية مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فما تأويلك لها؟ كيف نعم. تخرج من هذه الآية؟ نعم صحيح. لا تجعل في قلوبنا غلا، فكيف يأتي بعض من غلا وتطرف في مثل هذا الأمر يقول لم يبقى، يقول كل الصحابة نافق ولم يبقى إلا خمسة؟ أعوذ بالله، هذا غاية في الضلال. نعم. يعني غاية في الضلال. لاحظوا في وصفه للمنافقين في هذه السورة. نعم. فيها أوصاف في غاية الدقة. نعم. منها قوله سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الذين نافقوا، على وجه التعجب لفعلهم. نعم. يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. سماهم إخوانا. سبحان الله. يعني سمى المنافقين إخوانا لهؤلاء الكفار. لهؤلاء الخونة. خونة. وصف نعم. الكفر جامع بينهم. نعم. قال الذين كفروا. نعم. نعم. وهذه والله ملحظ دقيق جدا، لأن بعض المنافقين يعني يغضب عندما يوصف ببعض الصفات. نعم. وربما قد ارتكب من الجرم ما أكبر مما ارتكبه هؤلاء. نعم. فوصف الله هؤلاء المنافقين بأنهم إخوان الكفار، فقال لم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب على وجه النصرة لهم على محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة، نعم، لئن أخرجكم محمد لنخرجن معكم، ولئن قاتلكم سوف نقف معكم، ولكن فقال الله سبحانه وتعالى لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، كذابين، نعم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. طبعا هم لم يخرجوا معهم ولم ينصروهم، وهذا مما يدل على أن علم الله سبحانه وتعالى يتعلق بما لم يقع. نعم سبحان الله، ليس كذلك؟ نعم. الله سبحانه وتعالى يعلم ما يقع وما لم يقع، لو وقع كيف يكون؟ نعم. لا إله قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وفي قوله هنا لئن أخرجوا لا يخرجون معه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وهم لن يردوا. بالضبط. أيضا قوله لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، وهذا خطاب عن اليهود وكذلك عن هؤلاء المنافقين الذين جاءوا في نصرتهم. لو تتأمل اليوم تجد أن اليهودي لا يمكن أن يقف وجها لوجه أمام عدوه، أمام يعني فلسطيني ولو كان صبيا صغيرا. وكم يعني شاهدنا من أشياء التي يعني تؤكد هذا المعنى، تؤكد المعنى، صبي صغير معه حجر يلاحق جندي مدجج بالسلاح، نعم، وهذا يهرب منه في الأزقة ثم يدخل في الدبابة ويدخل في المدرعة ويغلق عليه بابه والآن أمن، لا لأنه يعلم أنه لن يستطيع بهذا الحجر. لكن لو كان معه قنبلة فإنه لا يستطيع، أيضا لا بد أن يهرب يفر. في قول الله عز وجل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، الآية هذه تشير إلى معنى مهم يجب على كل واحد منا أن يتأمله، أن من نسي الله وأعرض عنه وعن ذكره فقد لا يقع له يعني بلاء في بدنه ولا في ماله، قد يستدرج استدراجا عظيما في المال والرزق والأهل والدار والأمن والوطن وغير ذلك، لكنه ما يعلم أن الله قد مكر به أعظم المكر وعاقبه أشد العقوبة وأبلغها. فأنساهم أنفسهم، كيف أنساهم أنفسهم؟ أنساهم العمل لها وأنساهم القيام بمصالحها والخوف عليها من عقوبة الله في الدار الآخرة، مصالحها الحقيقية، مصالحها الحقيقية التي خلقت من أجلها، فهو في غفلة وفي لهو وسهو وفي عبث وما يزال هكذا حتى يأخذه الله عز وجل. سبحان الله. فإذا أخذه الله عاقبه في الدار الآخرة عقوبة ليس بعدها عقوبة. ولذلك من أعظم عقوبات المعاصي أن ينسي الله العبد مصلحة نفسه فلا يعمل لهذه النفس ولا يقوم بإنجائها. طبعا سورة الممتحنة تسمى عند العلماء سورة الولاء والبراء، والبراء لأنها جاءت لبيان يعني الفرق بين الفريقين ووجوب عداوة غير المؤمنين الذين وصفهم الله عز وجل في هذه الآيات. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة قد كفروا بما جاءكم من الحق. قلت مرة لبعض الطلاب في المحاضرة حتى أقنعهم بهذا المبدأ قبل أن أبدأ به، فقلت ما رأيكم لو أن واحدا منكم جاء رجل فقتل أباه ثم أخذ ماله واعتدى عليه سبه وشتمه، ماذا يكون في قلبه له؟ قالوا هذا ما يمكن يكون في قلبه شيء من مودة أو محبة إلا البغضاء والغل والحقد التام. فلو كان هذا الغير هو الله عز وجل، هو الذي يعادى وهو الذي يسب وهو الذي يدعى له الإبن والولد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا مثله يشتم ويسب وينتقص عرضه، ما هو حالك أنت؟ أأبوك خير أم الله؟ قالوا طبعا إذا كان موقفهم في ذاك موقف منطلق من طبيعة النفس البشرية إذن فهذا أولى، لأن الله أحب إلينا من أنفسنا ورسول الله أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأهلنا والناس أجمعين. بعض الناس يقول لا لماذا نحن هكذا نشدد في موضوع الولاء والبراء فلا نحب يعني ما نحب الكفار ولا نودهم، يقول لا لأنهم عادوا الله. نعم، حتى تتعجب من تغيير المصطلحات، أي يعني حتى تغيير المصطلحات في غير مصلحة الآخر. الآخر الآخر ما المصلحة من ذلك؟ يعني أنا قرأت بعض كتب هؤلاء يصفوننا بأننا كفار، نعم يصفوننا بأننا كفار، نعم. يعني في المسألة هي ليست مسألة والله وإنما هي مسألة خذلان والعياذ بالله، وهي مسألة بعض هؤلاء المنافقين الذين يريدون أن يصبغوا المجتمع بمصطلحات ترقق مثل هذه المسائل. نعم. نقول عقيدة الولاء والبراء عقيدة لا يمكن، يعني لا يمكن أن تنزع من قلوب الأمة إطلاقا. ولهذا لو تأملت حال المسلمين في جميع بلدانهم مهما ابتعدوا عن دين الله إلا أنهم يرجعون بقوة، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. أيضا في سورة الصف، لو انتقلنا أيضا للوقت يعني أزف، هذه السورة مكملة أيضا لسورة قبلها فيما يتعلق بقضية الجهاد. تلك في الولاء والبراء. نعم. فلما عرف موقف المسلمين من أعدائهم إذن يجب عليهم أن يجاهدوا. نعم. فجاء بسورة الصف الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فهي سورة الجهاد. إذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذه الآية سبقا ذكرنا طرفا من ما يتعلق موضوعها عند قول سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب يا أولي الأحزاب لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله. نعم. مما قال. وما الذي آذى موسى؟ هم قومه وهم يعلمون أنه نبي، ولهذا والعياذ بالله في بعض الآثار أنهم اتهموه بالزنا. نعم. اتهموه بأنه آدر، وهذه أيضا قضية أخرى، يعني الآدر هو كبير الخصية أو الذي عظمت خصيته، الذي يسمى عندنا البعج. البعج. نعم. أو شيء من هذا القبيل، فوصفوه بأشياء أخرى. نعم. فانظر سبحان الله أذيتهم لموسى عليه السلام وكيف صبر موسى عليهم، ولذا قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني بدأ الزيغ منهم فكان عقوبتهم أن زاد الله سبحانه وتعالى في زيغهم. أما عيسى فقال، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله يكون مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. نعم. سبحان الله، لو ترجع إلى في كتاب الله الآن نسيته، أحد علماء أحد الأسبانيين كان في كنيسة وخدم القسيس الأكبر فترة من الزمان، يقول كنا في يعني نعمل في مع القسيس في مداولات علمية في الكتاب المقدس. يقول فكان كل يوم عندنا حصة نقول نأخذ ونتجادل. مرة من المرات تعب هذا الرجل، ويقول أنا كان لي 20 سنة معه أو 10 سنوات، أبي جاء بي وأنا صغير واستمريت في خدمته، فقال لي اذهب أنت وأمسك الحلقة أنا متعب اليوم. فلما رجعت إليه قال فيما تباحثتم اليوم؟ قال تباحثنا في كلمة الإنجيل في قوله أذهب ثم يأتي بعدي الفاروقليط يخبركم بما هو كائن ويخبركم عني ولا يقول إلا الحق، عبارة حول هذا المعنى. يقول فتباحثنا في الفاروقليط فلم نعرف معناها. قال وماذا قلت؟ قال قلنا كذا وكذا وكذا. قال لا، كل الذي قلته ليس صحيح. قلت فما هو الصحيح يا سيدي؟ قال لا أخبرك. قال لماذا؟ قال لأنك لم تصل إلى مرحلة استطيع إخبارك. يقول فبكيت وقبلت قدمي، قلت يا سيدي أنا لي كذا في خدمتك، كيف تكتم عني هذا؟ قال فبكى. فقال يا بني أخشى أن أخبرتك أن تذهب نفسي وتذهب أنت. قال ولماذا؟ قال ثم أخذ علي العهود والمواثيق ألا أفشي هذا السر. قال فقلت، فلما قلت له أخبرني وأعطيت العهود والمواثيق، قال هذه صفة نبي العرب. لا إله إلا الله. قال هذه صفة نبي العرب. قال فقلت له ما دمت تعلم هذا لماذا لا تؤمن؟ قال يا بني أنا كبير، إن علم بي قومي تركوني أو قتلوني. نعم. وإن ذهبت إلى العرب فإنهم لن يستقبلوني، لن يأبهوا بي. فانظر سبحان الله الدنيا كيف صارت أثرا في بقائها على الكفر والعياذ بالله. صلى الله عليه وسلم. يقول أما أنا، ثم ذكر قصة طويلة، أخذ نفسه إلى تونس وهناك يعني أظهر إسلامه وصار له قصة يعني طويلة، لكن انظر أنه هذا ما زال، ولهذا هم الآن يترجمونها بالمعزي وفي بعضها بالمبشر وبعضها يلغون هذا كله، وهذا يدلك على كثرة التحريف الذي يقع والعياذ بالله في هذه الأناجيل. في سورة الصف تلاحظون في أولها حث على الاصطفاف في سبيل الله سبحانه وتعالى في القتال والجهاد، ثم فيها آيتين ليست إلا في هذه الآية، في هذه السورة، في قوله سبحانه وتعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ثم قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فضمن في هاتين الآيتين أنه مظهر دينه. ولذلك أقسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله ليتمن الله هذا الأمر، في رواية ليتمن الله هذا الدين حتى لا يبقى بيت حجر ولا مدر إلا دخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. وهذا فيه فتح لباب الأمل للمسلم أن يكون صاحب أمل في أن الله سوف ينصر دينه، وإنما يكون هم الواحد منا ماذا أقدم أنا في نصرة الدين، أما الدين فهو منصور. نعم. لكن أنت ماذا قدمت؟ أسأل الله أن يعيننا على أن ننصر هذا الدين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.